الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، سيد الشهور والأيام، وخصه بجميل المزايا، وضاعف فيه الأجور للصوام، وتوجه بتاج القبول، وأنزل فيه القرآن على سيد الأنام، وأرسل سحائب الإحسان للعمال، فنعم أجر العاملين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعم تتجدد بالرواح والبكور، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الغفور، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله شفيع الأمة يوم النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله وطاعته، واعلموا أنه نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم، خصه الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، وفرض صيامه على المؤمنين، وأنزل فيه القرآن الكريم، فقابلوه بحسن القبول، ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فشمروا عن سائر الجد وقدموا فيه من الخيرات الحسان، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من صامه وقامه إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من الأوزار، ومن جد فيه لله صحبه التوفيق وكفي الخذلان والوبار، وأولاه مولاه مواهب الإنعام، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن أدى فيه نافلة كان له مثل ثواب الفرض وأجره، ومن أدى فيه فريضة كانت له بسبعين في غيره. شهر يغشاكم الله فيه برحمته ويتحفكم بكرامته وخيره، فصوموا شهركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وللصائم فرحتان كما أخبر بذلك سيد ولد عدنان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه في الجنان. وكم لله من سوابغ بر على جميع البرية من إنس وجان، فتقربوا إليه وادعوا خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولله في كل ليلة منه 600,000 عتيق من النار، وفي آخر ليلة يعتق بقدر ما مضى كما جاء في بعض الأخبار. وفي كل ليلة منه يقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من تائبين فأمحو عنه الأوزار؟ فأما من تاب وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وفيه يصفد كل شيطان رجيم، وتغلق فيه أبواب نيران الجحيم، وتفتح فيه أبواب جنة النعيم، فيا فوز المخلصين بجنة عرض السماوات وأرض للمتقين. ينادون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا جنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي النفوس وتلذ العيون، وأنتم فيها خالدون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. في الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي. أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله تعالى إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي أو شاك أن يستريحوا من تعاب الدنيا إلى دار وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. قال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ قال: لا. ألم ترى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ رواه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وعنه صلى الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تختم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذ اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وأجركم من عذابه الأليم، وأستغفر الله العظيم لكم ولجميع المسلمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان فعظم قدره بذلك، وأجزل فيه من إحسان فتفتح فيه الجنان وتغلق النيران فأتمه بذلك وشعشعه، وأكمل فيه الامتنان ووسع فيه على خلقه وأنعم عليهم بالغفران، وأيده على سائر الشهور بأن قيد فيه كل مارد وشيطان. أحمده سبحانه وتعالى على جميع الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين في كل وقت وأوان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، قد فاتكم شهر شعبان، فهل منكم من زوده بالطاعة وودعه واستخلف عليكم رمضان؟ فهل منكم من أخرج العصيان من قلبه ونزعه؟ شهر تقبل فيه الأعمال وتنجح الآمال وتصح الأحوال ورحمة الله بالعفو متسعة، فيه تفتح الجنان وتغلق النيران ويسمح بالغفران ويرزق كل طائع فضل وجودا وسعة. شهر طهر الله فيه الأبدان ونور فيه الأكوان وأنزل فيه القرآن وافجر فيه ينبع الامتنان. واوسع شهر لا تحصى فضائله ولا تستقصى جمائله ولا يحاط بفوائد العاجلة المستودعة. فيا فوز من ادخر فيه صريح الأمال واحتسب صيامه لذي الجلال والإكرام ولازم قيامه بالدعاء والابتهال وقدم قيامه عند الله وأودعه. فما أخوفني على من غرته الدنيا أن يحوي ما فيها من المحارم ويجمعه ثم لا يدري إلا وقد فجأته الموت وفجعه فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولو كان قوي مصرع. وقد ختم على عمله فليس منه ذرة مضيعة فمن عامل الصالحات رضي الله عنه وجعل الجنة مرجعا ومن عامل السيئات سخط الله عليه وأورده نار مشنعة. في الحديث الشريف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هل هلال رمضان صاح العرش والكرسي وما دونهما وقالوا طوبى لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما لهم عند الله من الكرامة. واستغفر لهم الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والطير والحيتان وكل ذي روح إلا الشيطان. فإذا أصبحوا لا يترك الله عبدا من هذه الأمة إلا غفر له. ويقول الله سبحانه وتعالى يا ملائكتي اجعلوا صومكم وتسبيحكم هذا الشهر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم احمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وطبنا فيما جرت في المقادير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق من النار رقابنا ويسر لخيرات أسبابنا واهذب خلاقنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غي الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر الله لنا ولمن خلق آمين.